الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بالله من مضلات الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. أعذنا يا ربنا من فتنة الدنيا، أعذنا يا ربنا من فتنة الدنيا، أعذنا يا ربنا من فتنة الدنيا. اللهم أعذنا من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا كريم يا حليم، يا رحيم يا ودود، يا لطيف يا غفور، يا غفور يا غفور، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. اللهم أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا. ربنا لا تصرف وجهك الكريم عنا. يا أكرم من رجي، يا أكرم من رجي، يا أكرم من رجي، يا أجود من دعي، يا أكرم من دعي، يا أكرم من ابتغي. إلهنا أمن علينا بعفوك وغفرانك، أمن علينا بعفوك وغفرانك، وعاملنا بفضلك وإحسانك. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا سيدنا، يا سيدنا، يا غاية رغبتنا، يا غاية رغبتنا، يا غاية رغبتنا. اجتمعنا في مسجد رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة شريفة. اللهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وذرفت لك عيونهم. يا مولانا، يا مولانا، يا مولانا، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنا ظلمة المعاصي بنور هداك، اللهم أذهب عنا ظلمة المعاصي بنور هداك، واجعلنا ممن أقبل عليك وأعرض عن من سواك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه أوزاره وآثامه، وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا وإساءة، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا أو ما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من صحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. يا سابغ النعم، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والعرافين والدجالين والرمالين الذين يدعون علم المغيبات والكشف عن المضمرات، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رحيم يا رحيم. فك سحر المسحورين، فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ببركة دعائنا استجب يا رب العالمين هذا الدعاء، اللهم استجب هذا الدعاء، اللهم استجب هذا الدعاء يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم أعداء المسلمين. اللهم عليك بالطغاة المجرمين والظلمة المفسدين والكفرة المعتدين والمنافقين المتربصين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت بين قلوبهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، ومزقهم كل ممزق، ودمرهم تدميرا، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمعذبين واللاجئين والمشردين يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا كريم، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم أمن ديارهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم عليك في هذه الساعة بمن ظلمهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك في هذه الساعة بمن ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ولاة المسلمين رحمة على شعوبهم، اللهم خذ بنواصيهم للعدل بين رعاياهم والرفق بهم والشفقة عليهم يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا